إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الكلام عن سنن الصلاة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي فإن سنن الصلاة يعني هي أمور من أقوال الصلاة ومن أفعالها، بعضها سنن أقوال وبعضها سنن أفعال، بعضها أقوال يتلفظ بها وبعضها أفعال يعني تفعل وتؤدى في الصلاة. وهذه السنن إذا تركها الإنسان يعني سواء عامدا أو ساهيا فلا إثم عليه وتكون صلاته صحيحة، ولكنه يحرم يعني الأجر ويفوته أجر عظيم، وينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن لما يعني ورد في كل سنة منها من الفضل الكبير. يعني ذكرنا على سبيل المثال يعني سنة التأمين، أن يقول آمين في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام والملائكة، من قال آمين ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه سنة واحدة من سنن الصلاة، أن يقول آمين في الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، والملائكة تؤمن في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، فالمأموم إذا أمن في هذا الوقت غفر له ما تقدم من ذنبه. كل رفع لليدين فيه خمس حسنات كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، في كل إشارة خمس حسنات، في كل رفع لليدين. الإشارة بالسبابة في التشهد تقمع الشيطان، لهي أشد على الشيطان من الحديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن السبابة التي يشير بها المسلم في التشهد، قال لهي أشد على الشيطان من الحديد، فهذه تطرد الشيطان وتبعده. وهكذا يعني كل سنة من هذه السنن العظيمة فيها أجر كبير وفضل عظيم، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، وخاصة أن الصلاة مما يتكرر في كل يوم وليلة، والمحافظة على هذه السنن يعني تكون من الثواب الدائم المستمر مع المسلم، كلما كانت صلاته أكمل كلما كان أجره أعظم وأفضل إن شاء الله. طيب، انتهينا من الكلام عن سنن الأقوال في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله نتكلم عن سنن الأفعال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. تسمى سنن الأفعال وتسمى يعني سنن الهيئات. قال: وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. فهنا من سنن الصلاة وهي من السنن الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، يعني هذا أول موضع لرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام هي تلفظ باللسان بقول الله أكبر، ورفع اليدين مع هذه التكبيرة هو إيه من السنن. متى يرفع اليدين؟ جاء في بعض الأحاديث يعني الرفع مع التكبير، في بعضها الرفع رفع يديه ثم كبر، في بعضها رفع كبر ثم رفع يديه، فكله جائز. يعني هذا من خلاف التنوع، يعني يجوز أن يقول الله أكبر ثم يرفع اليدين، ويجوز أن يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر، ويجوز أن يقارن التكبير برفع اليدين، كل ذلك جائز، ويمكن أن ينوع المسلم يعني في هذا، يفعل هذا مرة وهذا مرة. طيب، مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، بهذه ثلاث ثلاثة مواضع يرفع فيها ترفع فيها اليدان، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. عندما يكبر للركوع يرفع يديه ويقول الله أكبر ويركع، وعند الرفع من الركوع وهو يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه. قال وحطهما عقب ذلك، لأن من الأخطاء يعني التي تقع من بعض المصلين أنه يعني خاصة في يعني في الرفع الذي بعد الركوع بالذات، الرفع الذي بعد الركوع بالذات البعض يرفع يديه ويظل رافعا يديه ويسجد وهو على هذا الوضع، يعني يرفع يديه وهو يقول سمع الله لمن حمده ويظل رافعا يديه ويسجد وهو على هذا الوضع، وبعدين يضعهم على الأرض مرة واحدة وهو نازل للسجود وكذا، فلا يحطهما عقب الرفع. والسنة أنه يرفع يديه ثم يحط اليدين في المواضع الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. طبعا عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه ثم يضع اليدين اليمنى على اليسرى يقرأ الفاتحة، وعند الركوع يرفع يديه ثم يحط اليدين فيجعل كفيه على ركبتيه للركوع، وعند الرفع من الركوع برضو يقول الله سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، ثم يخير يعني بين أن يضع اليدين يمنى على اليسرى على صدره أو يرسل يديه إلى جواره. والإمام أحمد رحمه الله قال إن وضعهما فلا بأس وإن أرسلهما فلا بأس، وإن كان يعني الأفضل أن يضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام مثل ما يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. قال الشارح لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا أراد رفع وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. إذن هنا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه ذكر فيه رفع اليدين في ثلاثة مواضع، اللي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. طبعا تكبيرة الإحرام هذا موضع لا يتكرر في الصلاة، لأن الصلاة ليس فيها إلا تكبيرة إحرام واحدة، لكن قبل الركوع وبعد الركوع هذان الموضعان يتكرران في كل ركعة، كل ركعة فيها ركوع فيرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع مع كل ركعة. طيب هذه ثلاثة مواضع. هناك موضع رابع جاء في أحاديث صحيحة أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. هذا موضع رابع يستحب فيه أيضا رفع اليدين، لكنه لا يتأكد مثل المواضع الثلاثة الأولى، فلذلك المؤلف اقتصر على ثلاثة مواضع، اللي هي المواضع التي يعني هي سنة يعني مؤكدة ويعني وكان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موضع اللي هو بعد القيام من التشهد الأول القيام إلى الركعة الثالثة، فهذا يعني ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموضع، وفي أحاديث أخرى لم يذكر فيها، أحاديث أخرى من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الرفع في هذا الموضع، فيسن أيضا الرفع في هذا الموضع، لكن يعني استحبابه أقل تأكدا من الاستحباب في المواضع الثلاثة الأولى. طيب فيما عدا ذلك هل يجوز رفع اليدين في مواضع أخرى غير هذه المواضع الأربعة؟ الجواب نعم، يعني وردت أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا، في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل رفع وخفض أو مع كل تكبير. ففي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد رفع يديه، وإذا رفع من السجدة الأولى رفع يديه، وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية رفع يديه، وإذا رفع من السجدة الثانية رفع يديه، وهكذا يعني في كل يعني مع كل رفع وخفض أو مع كل تكبير من تكبيرات الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه. لكن هذا كان لا يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله في بعض الأحيان، فهي من السنن يعني التي تفعل أحيانا. لكن الذي يواظب عليه المسلم يعني إما أن يواظب على هذه الثلاثة اللي هي تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، أو يواظب على المواضع الأربعة ويزيد عليها موضعا رابعا اللي هو بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة. وفي مسألة الرفع اللي هو بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة يخير أيضا بين أن يرفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم أو بعد أن يقوم، يعني لا حرج في هذا، ممكن أن يرفع يديه وهو جالس بعد التشهد الأول ثم يقوم، أو يقوم ثم يرفع يديه، أو يرفعهما أثناء يعني القيام، كل ذلك جائز إن شاء الله. طيب، هذه السنة الأولى. سنة أخرى قال: ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. طيب، من السنن، من سنن الصلاة ومستحبات الصلاة أن يضع اليمين على الشمال، يعني أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. مسألة وضع اليمنى على اليسرى هذا طبعا يعني من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، و يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذه السنة وعلى فضلها ونبه على ذلك. ورد في ذلك أحاديث، يعني منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث من يعني من يعني هدي الأنبياء أو من هدي النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال. ووضع اليمين على الشمال هذا كان من هدي الأنبياء ومن سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وكذلك أيضا جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا الحديث في البخاري. وهذا الأمر يعني أمر إيه؟ ندب واستحباب. وطبعا الصحابي إذا قال كان الناس يؤمرون يحمل هذا على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، هو حديث وائل بن حجر يصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الأحاديث التي فيها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فوائل رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ثم وضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد ومسلم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر للإحرام ثم وضع اليمنى على اليسرى. طيب، القول باستحباب وضع اليمنى على اليسرى هو يعني قول ثلاثة من الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، النصوص عنهم يعني صريحة في استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى يعني نصب إليه أنه كره وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، نصب إلى الإمام المالك رحمه الله أنه كره وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا الذي اعتمده يعني فقهاء المالكية يعني المتأخرون في كتبهم وكذا يذكرون إيه كراهية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، اعتمادهم في هذا على يعني ما جاء في المدونة، والمدونة يعني أسئلة سألها ابن القاسم أحد أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام ابن القاسم رحمه الله سأل مالكا عن مسائل يعني ودون أجوبة مالك رحمه الله، مدونة كتاب يعني ضخم في يعني 7 أو 8 مجلدات يعني كبيرة فيها فتاوى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وجمع ابن القاسم ورواها عنه يعني تلميذه اللي هو السحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله، وفيها أجوبة الإمام مالك رحمه الله عن المسألة. فالإمام ابن القاسم رحمه الله يقول يعني سألت مالكا عن الاعتماد في الصلاة، عن الاعتماد في الصلاة، فقال أكرهه لمفترض ولا بأس به لمتنفل، قال أكرهه لمفترض ولا بأس به لمتنفل. فهم جاءوا المتأخرون من المالكية ورح فسروا هذا الكلام وقالوا الإمام مالك يكره الاعتماد في الصلاة، ففسروا الاعتماد هنا قالوا وضع اليمنى على اليسرى، هذا هو المقصود بالاعتماد، وبناء عليه يكره وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة ولا بأس به في النافلة، يباح يعني في النافلة لكن يكره في الفريضة. لكن الصواب يعني أن المقصود بالاعتماد ها هنا، أن المقصود بالاعتماد ها هنا اللي هو الاعتماد على جدار أو على عصا أو على شيء من هذا القبيل، وليس القصد به وضع اليمنى على اليسرى. وبعدين أيضا نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يرسل يديه في الصلاة، جاء يعني هذا الذي جعلهم يؤكدون هذا التفسير، أن مالكا رحمه الله يعني ورد عنه أنه كان يرسل يديه في الصلاة، لكن طبعا الإمام مالك رحمه الله كان يرسل يديه لعذر، لأنه جلد رحمه الله تعالى وضرب حتى خلع كتفه، ضرب الإمام مالك رحمه الله وجلدوه وضربوه ضربا شديدا حتى انخلع كتفه رحمه الله تعالى، فكان يعني لا يقوى على وضع اليمنى على اليسرى لهذا السبب، وسبب يعني هذا الضرب وكذا والإيذاء لأنه يعني أفتى بأنه ليس على مكره طلاق، وكانت هذه الفتوى على خلاف يعني رأي الخليفة والأمراء وكذا، وأصر على فتواه وحاولوا معه أن يتراجع عنها فأبى وأصر على فتواه وكذا رحمه الله تعالى. فكان يرسل يديه لكن كان يرسلها لهذا العذر. والصواب يعني كما ذكر بعض المتقدمين يعني من أصحاب الإمام مالك رحمه الله وعلماء مذهبه من المتقدمين، قالوا إن الإمام مالك رحمه الله يرى استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مثل بقية الفقهاء. لماذا؟ لأن الإمام مالك في كتابه الموطأ، الإمام مالك في كتابه الموطأ جعل بابا في موطئه، قال باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، باب أين يضع المصلي يده في الصلاة. ثم ماذا روى في هذا الباب؟ ساق الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب سنده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. يبقى إذن هذا واضح جدا أن الإمام مالك رحمه الله يقول بأن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، باب أين يضع المصلي يده في الصلاة. وقال حدثنا فلان عن فلان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. لذلك يعني الإمام ابن العربي رحمه الله وابن عبد البر وبعض يعني أئمة المذهب المالكي يعني قالوا إن الإمام مالك رحمه الله يرى استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مثل بقية الفقهاء بدليل هذا الباب في موطئه، وهذا هو الصحيح. فالصواب أن هذه السنة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مالكا مثل بقية الفقهاء يرى استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وليس كما يعني يشاع عن الإمام مالك في هذا الموضوع. وضع اليمنى على اليسرى على كل حال يعني هو سنة من المستحبات، ولم يقل أحد بوجوبه، لم يقل أحد بوجوب وضع اليمنى على اليسرى، ولذلك يعني محل إجماع أو اتفاق بين الفقهاء أنه ليس من واجبات الصلاة، وإنما يعني هو فقط من السنن عند جمهور الفقهاء. وورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاء هذا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أنه كان يرسل يديه في الصلاة، كان يرسل يديه في الصلاة على أساس أنها من المستحبات. يعني على كل حال هي من المستحبات، ويعني إذا فعلها المسلم أصيب وأجر، وإذا تركها فهي يعني من السنن. طيب، هذه مسألة. المسألة الأخرى اللي هي موضع اليمنى على اليسرى، أين يضع اليمنى على اليسرى؟ الصواب والأرجح يعني هو وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أن اليمنى على اليسرى تكون على الصدر لما جاء في بعض الأحاديث، يعني وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. فالأصوب أنها تكون على الصدر، وكلمة الصدر تشمل يعني كل ما يطلق عليه الصدر، يعني من نهاية يعني نهاية حد البطن يعني وكذا، وصاعدا كل هذا يعني يقال عنه الصدر. فتوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. وبعض الفقهاء يقول فوق السرة، بعضهم يقول فوق السرة، وكلمة فوق السرة يعني ليس المقصود يعني أن يضعها على السرة نفسها، ولكن فوقها يعني يمكن أن يوفق ويقال إيه فوق السرة، يعني تطلق على الصدر لأن الصدر هو فوق السرة أيضا. طيب، وآخرون من الفقهاء قالوا يعني يجعل اليمنى على اليسرى تحت السرة، وهذا يعني هو الذي اعتمده المؤلف يعني وهو في مذهب أحمد رحمه الله، وأخذ بما جاء عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، وضع الأكف على الأكف تحت السرة. ولكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف، وضعفه النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم يعني من الأئمة. وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. فعلى كل حال يعني الأمر إن شاء الله فيه سعة. ووضع اليمنى على اليسرى في الأساس هو من يعني مستحبات الصلاة، والأفضل أن يجعل اليمنى على اليسرى على الصدر، أو يعني إذا نزل عن الصدر قليلا فيكون على البطن، لكن يكون فوق السرة يعني ولا يكون تحت السرة، هذا الأفضل والأرجح. ولو وضعهما تحت السرة فلا بأس، يعني أفضل من الإرسال، يعني لو وضعهما تحت السرة يصدق عليه أنه وضع اليمنى على اليسرى ويكون أحسن من الإرسال، لكن يعني جعلهما فوق السرة أو على الصدر يكون أحسن وأفضل. هل الوضع يكون في القيام الأول فقط أو في القيام الثاني الذي بعد الركوع؟ الأفضل والأرجح أن يضعهما في القيامين الأول والثاني أيضا، لعموم الأحاديث التي فيها كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. فكلمة الصلاة تشمل، كلمة الصلاة تشمل جميع هيئات الصلاة. فكلمة الصلاة تشمل جميع هيئات الصلاة، وهيئات الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، قيام وقعود وركوع وسجود. فالركوع والسجود والقعود وردت فيها يعني أحاديث مفصلة تبين أين توضع اليد في الركوع وفي السجود وفي القعود، فلم يتبقى إلا القيام الأول والقيام الثاني الذي بعد الركوع، فهذان يدخلان في عموم حديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأنه يفيد استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عموما. فكل ما لم يستثنى ولم يرد فيه يعني ما يستثنيه من هذا فهو داخل في العموم. وكذلك أيضا جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في القيام في الصلاة، يعني وضع اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، وكلمة القيام تشمل القيام الأول والقيام الثاني، لأنه قال في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قياما، فبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على القيام الأول. وكذلك أيضا عندنا حديث المسيء صلاته لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. فقالوا كل عظم إلى موضعه، هذا يشمل اليد اليمنى واليسرى، فهي عظام ترجع إلى موضعها. الراجح هنا أن يقال إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع، يعني إلى موضعه الذي كان عليه قبل الركوع. قبل الركوع كان موضع اليد اليمنى أنها كانت على اليسرى، فبعد أن يرفع من الركوع قال له ثم ارجع ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، أي الذي كان عليه قبل الركوع. وهذا يفيد استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع كما كانت موضوعة قبل الركوع، لأنه قبل الصلاة ليس هناك وضع محدد لليدين قبل الصلاة حتى يقال مثلا إلى موضعه قبل الصلاة، ليس هناك وضع لليدين شرعا ولا عرفا قبل الصلاة. فإذا المراد إلى موضعه يعني الذي كان عليه قبل الركوع. طيب، السنة الثالثة من سنن الأفعال، قال ونظره إلى موضع سجوده. ونظره إلى موضع سجوده. يقول الشارح لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء، كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. فطأطأ رأسه يعني حنى رأسه إلى الأسفل وجعل بصره إلى الأرض. رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحو. وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه. مصلاه يعني موضع صلاته، يعني لا يجاوز بصره موضع الصلاة. وقال أحمد رحمه الله تعالى الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر في صلاته إلى موضع السجود في صلاته كلها ما عدا يعني وضع واحد أو هيئة واحدة من هيئات الصلاة، وهي أثناء القعود والإشارة بالسبابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار بالسبابة يتبعها بصره، يعني يكون بصره على سبابته وهو يشير بها صلى الله عليه وسلم في أثناء القعود في التشهد، يعني عند الإشارة بالسبابة كان يتبعها بصره. وفيما عدا ذلك من هيئات الصلاة كان ينظر إلى موضع سجوده، كان ينظر إلى موضع السجود. والقول باستحباب النظر إلى موضع السجود هو قول ثلاثة من الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال مالك يستحب للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه أمامه، ويعني استدل مالك رحمه الله بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقال يعني يستحب للمصلي أن ينظر تلقاء وجهه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام فينظر إيه أمامه، يعني ينظر أمامه. فهذا مذهب مالك رحمه الله، لكن يعني السنة وردت بالنظر إلى موضع السجود، وليس هناك تعارض بين الآية الكريمة والأحاديث الآمرة بالنظر في موضع السجود، لأن تولية الوجه قبل المسجد الحرام معناه أن يستقبل القبلة يعني في صلاته، وليس القصد أن ينظر إلى المسجد الحرام يعني بعينه، وإنما القصد أنه يعني يستقبل القبلة يعني ببدنه وكذا، ولا يعارض هذا يعني أنه ينظر إلى موضع السجود. وأيضا يعني مما يأتي في هذا الباب أن المأموم يعني له أن ينظر إلى إمامه بالقدر الذي تحصل به المتابعة في الصلاة، يعني المأموم يصبح له بالنظر إلى الإمام بالقدر الذي تحصل به متابعة الإمام، أو إلى الصفوف التي أمامه إذا كان يعني أهل الصف الأول ينظرون إلى الإمام ليقتدوا به في الصلاة، وأهل الصفوف التالية يعني لهم أن ينظروا إلى الصفوف التي أمامهم حتى يقتدوا بها، ويكون هذا بقدر الحاجة. يعني طبعا إذا كان الصوت صوت الإمام يعني واضحا ويمكن المتابعة بالصوت وكذا، فيكتفي بالمتابعة بالصوت وينظر إلى موضع السجود، لكن إذا احتاج يعني إلى النظر إلى من أمامه من المأمومين أو النظر إلى الإمام من أجل الاقتداء يعني ومتابعة حركات الإمام، خاصة إذا ضعف صوت الإمام يعني أو كثرت الصفوف وكذا يعني وكان الصوت غير واضح، فله أن يتابع الإمام ويقتدي به عن طريق النظر يعني. طيب، قال: وتفرقته بين قدميه قائما. هذه من سنن الأفعال في الصلاة، أن يفرق بين قدميه قائما، أن يفرق بين قدميه قائما، يعني وهو قائم لا يلصق إحدى قدميه بالأخرى، بل يفرق بينهما، يجعل بينهما يعني فرجة. طيب، مقدار هذا التفريق بين القدمين خاصة إذا كان المصلي مأموما، تجد يعني بعض الناس يعني يجعل فرجة يسيرة بحيث قدميه أقرب إلى الالتصاق، بس يعني لا يلصقهما بالمرة، ولكن يعني يترك فرجة يسيرة تكون قدمها أقرب إلى الالتصاق، وبعض الناس يعني يباعد بينهما جدا. فالجواب يعني أن المقدار المشروع هو أن تكون يعني قدماه بحذاء، يعني بحذاء كتفيه أو منكبيه، يعني بحذاء المنكب الأيمن تكون القدم اليمنى، بحذاء المنكب الأيسر تكون القدم اليسرى، بحيث يكون المصلي الذي بجواره بنفس الطريقة، بحيث تتلاصق يعني الأقدام والمناكب في الصلاة، لما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلزق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه، لأنه إذا يعني المنكب ملاصق للمنكب، فإذا الأقدام يعني باعد بينها زيادة على يعني على محاذاة المناكب، معناه أن المناكب هنا لن تتلصق، إذا الأقدام تباعدت أكثر من محاذاة المناكب فستتباعد المناكب ولن تتلاصق، وإذا يعني تلاصقت المناكب وقارب قدميه جدا فبالتالي لن يحصل يعني تلامس الأقدام، فالأفضل يعني أنها تكون بمحاذاة المناكب، بحيث يتم يعني التلاصق بالمناكب وبالأقدام أيضا يعني. يقول الشارح: ويراوح بينهما إذا طال قيامه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. مسألة المراوحة يعني أن يجعل اعتماده على إحدى القدمين، يعني يجعل حمولة البدن محملة على أحد القدمين والأخرى يعني تكون إيه يخفف عنها الحمل، يعني تكون ملاصقة للأرض، يعني لا يرفعها عن الأرض، تكون ملامسة للأرض وكل شيء، بس إيه يعني لا يخفف عنها الحمولة، بحيث يعني يجعل حمولة البدن يعني مرتكزة على أحد القدمين ويخفف عن الأخرى، ثم يعكس الوضع يعني ويرجع يجعل حمولة البدن يعني معتمدة على القدم الأخرى ويخفف الحمل عن الأولى، من باب يعني إراحة القدمين، خاصة إذا طال القيام، يعني إذا طال القيام يعني يمكن للمصلي أن يراوح بين قدميه، يعني يعتمد على إحداهما ويخفف الحمل عن الأخرى ليريحها، ثم يعكس يعني ليكون هذا يعني معينا له على طول القيام. وورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم يعني من طول القيام. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله. هنا من يعني سنن الركوع الفعلية أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه، يعني باعد يديه عن جنبيه، باعد يديه عن جنبيه، يعني لم يجعل اليدين ملتصقتين بجنبيه، يعني باعد المرفقين، باعد المرفقين عن جنبيه، فلم يجعلهما ملاصقين لجنبيه، وإنما باعدهما، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لما ركع ألقم كفيه ركبتيه وفرج بين أصابعه، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يلقم كفيه ركبتيه، أن يضع الكفين على الركبتين ويقبض يعني بكفيه على الركبتين ويفرج بين أصابع الكفين في الركوع. وهنا يعني مما يلاحظ على وضع الأصابع في الصلاة أنه ورد في الأصابع في الصلاة يعني في موضع استحباب ضم الأصابع حتى تتلاصق، وفي موضع استحباب تفريج الأصابع، وفي موضع ثالث أن تكون الأصابع يعني بين يعني لا هي مفرجة تفريجا شديدا ولا هي مضمومة ضما شديدا. متى يستحب تفريج الأصابع؟ في الركوع يستحب تفريج أصابع اليدين تفريجا شديدا في الركوع. ومتى يستحب ضم الأصابع حتى تتلاصق؟ في السجود، في السجود يضم أصابعه حتى تكون يعني متلاصقة ليس بينها أي فرجة في السجود. ومتى تكون الأصابع غير مضمومة وغير مفرجة؟ يعني أثناء الإشارة بها مع تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع وبعد التشهد، يعني في رفع اليدين مع التكبيرات يستحب من الأصابع تكون غير مضمومة وغير مفرجة، ولكن بين ذلك، فيعني هكذا يعني مثلا أثناء رفع اليدين تكون الأصابع لا هي يعني مضمومة متلاصقة ولا هي مفرجة بشدة، وإنما بين ذلك هكذا يعني. وبالمناسبة أيضا فمن السنن في رفع اليدين احنا ذكرنا اول سنة من سنة الافعال هي رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وغيره. مما ورد في صفة هذا الرفع انه يستحب ان تكون الاصابع ممدودة، الاصابع تكون ممدودة يعني ليست ليست مثنية هكذا، ولكن تكون الاصابع ممدودة وليست مضمومة ولا مفرقة كما ذكرنا. ويستقبل براحتيه او ببطن كفه، يستقبل به القبلة، يستقبل ببطن كفه القبلة، ويرفع اطراف الاصابع حتى تبلغ منكبيه او شحمتي اذنيه. شحمة الاذن لأسفل الاذن، فاطراف الاصابع يرفعها بحيث تكون بمحاذاة شحمتي الاذنين او بمحاذاة المنكبين. كل هذا ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرفع اليدين تكون الاصابع ممدودة غير مثنية، وتكون ليست مضمومة ولا ضما شديدا ولا مفرقة تفريقا شديدا، ويستقبل ببطن الكفين القبلة، يستقبل بطن الكفين القبلة ويرفعها بحيث تصل أطراف الأصابع إلى محاذاة المنكبين أو محاذاة شحمتي الأذنين. إن بعض الناس يرفع رفعا خفيفا هكذا مثلا، يقول الله أكبر ويضع، فتلاقي الله أكبر، فتلاقي الأصابع الكفان لا يبلغان إلا إلى البطن مثلا أو إلى الصدر أو كذا. فيعني هذا خلاف السنة، السنة أنه يرفعها حتى يحاذي المنكبين ويستقبل ببطن الكف القبلة. طيب نرجع إلى صفة الركوع. فقلنا سنة الركوع أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه. قال ومد ظهره فيه، من سنن الركوع أن يمد ظهره، يكون الظهر ممدودا. وورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع هصر ظهره، جعل ظهره مستويا أو مستقيما، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يجعل ظهره مستقيما مستويا بحيث لو صب عليه الماء لاستقر، هذا كناية عن الاستواء والاعتدال في الظهر. و يمد الظهر، لا يجعل الظهر منحنيا ولا لفوق ولا لأسفل، لكن يجعله ممدودا ومستقيما مستويا. وجعل رأسه حياله، يجعل الرأس في مستوى الظهر، لا يخفض رأسه إلى الأسفل ولا يرفع رأسه، لا تكون رأسه أخفض من مستوى ظهره ولا يرفع رأسه بحيث تكون أرفع من مستوى ظهره، ولكن يجعلها في الرأس في محاذاة الظهر. فهذا كله من سنن الركوع. قال والبداءة، من سنن الصلاة أيضا الفعلية، قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. الشارح يقول لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال رواه الخمسة إلا أحمد. طيب في الحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات التي كثر اختلاف الفقهاء فيها وطالت المناقشات فيها بسبب ورود أحاديث ظاهرها أنها متعارضة يعني في هذا الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فوائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا سجد وضع ركبتيه قبل أن عند الخرور من السجود من الركوع إلى يعني من القيام الذي بعد الركوع يركع ويرفع وبعد القيام الذي بعد الركوع يخر ساجدا. فوصف وائل بن حجر أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه على الأرض قبل يديه يعني ينزل على الركبتين أولا فتلامس ركبتاه الأرض ماشي ثم بعد ذلك يضع اليدين وبعدين يضع الجبهة والأنف بعد ذلك. طيب ووصف وائل بن حجر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع أو قام يعني من السجود إلى الركعة التي بعدها كان يقول كان إذا يعني نهض من السجود أو من القعود يعني يرفع يديه قبل ركبتيه يرفع اليدين أولا ثم يرفع الركبتين يعني العكس يعني. طيب هذا ما جاء في حديث وائل رضي الله عنه. في المقابل هناك يعني جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع فلا يبرك كما يبرك البعير إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه عكس حديث وائل بن حجر قال وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. طيب حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يختلفوا في صحته يعني اتفقوا على تصحيح هذا الحديث لكن حديث وائل بن حجر اختلفوا في صحته و يعني الإمام الترمذي رحمه الله قال لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك الدارقطني ضعفه وضعفه يعني كثير من المحدثين ضعفوا حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه اتفقوا على صحته ولكن اختلفوا في تفسيره. ف يعني سبب الاختلاف في التفسير هو تفسير ما هو المراد ببروك البعير. البعير طبعا كما هو معلوم يعني الدابة في الحقيقة ليس لها يعني أيدي البعير ليس له أيدي وإنما له له أربعة أرجل يعني ومنهم من يمشي على أربعة يعني له أربعة أرجل وليس له أيدي أو له أربع أرجل يعني وليس له أيدي. ف يعني البعير إذا برك يعني ينزل بركبتي قائمتيه الأماميتين أولا يعني طريقة نزول البعير هكذا إذا رأيته يعني له الرجلان الأماميتان فينزل هكذا يعني على على ركبتي القائمتين الأماميتين وبعدين ينزل يعني بالرجلين الخلفيتين أو يعني بمؤخرة بعد ذلك يضعه بس أول شيء يضع الركبتين اللتين في قائمتيه الأماميتين. فجاء هنا بعض العلماء وقال لك الآن المصلي إذا نزل على الركبتين أولا إذا نزل على الركبتين يبقى هنا برك كما يبرك البعير إنه نفس الصورة كذا أن البعير له ركبتان في قائمتيه الأماميتين وهو ينزل على ركبتيه اللتين في قائمتيه الأماميتين فأنت إذا نزلت على ركبتيك أصبحت بركت كما يبرك البعير وارتكبت النهي. ولذلك في الحديث قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل الركبتين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث بوضع اليدين قبل الركبتين وقال لا تبرك كما يبرك البعير. طيب هذا احد التفسيرين، وهو في الحقيقة التفسير يعني الصحيح والراجح لهذا الحديث. هناك تفسير اخر قالوا لا، بروك البعير ينزل بالقائمتين الاماميتين، والقائمتان الاماميتان للبعير بمثابة اليدين للانسان، بمثابة اليدين للانسان، فيعتبر البعير كأنه نزل على يديه، كأنه نزل على يديه، فالإنسان إذا نزل على يديه يبقى أشبه بروك البعير. لكن في الحقيقة هذا الكلام غير صحيح، لأن البعير يعني ليس له يد يعني مرفوعة وبعدين ينزل يعني يهوي بها من قيام إلى الأرض حتى يقال يعني إن الإنسان إذا نزل على يديه أشبه بروك البعير. لا بالعكس، يعني هو إذا تأملت تجد أن الشبه أكبر في الذي ينزل على الركبتين، هو يشبه بروك البعير بالضبط، يعني له ركبتان وينزل عليهما هكذا، هو يعني وليس أن له يد مرفوعة عن الأرض وبعدين يضعها على الأرض وهي كانت مرفوعة. وبعدين أيضا يعني التفسير اللي هو الثاني هذا سوف يصادمه بقية الحديث. طيب هم قالوا أن الذي ينزل على يديه هو الذي برك كما يبرك البعير، طيب ماذا يصنعون ببقية الحديث وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ هنا بقى حتى يعني يخرجوا من هذا الإشكال، بعضهم قال لك هذا مقلوب، قال لك هذا مقلوب يعني انقلب على الراوي، هو الراوي قصد وليضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، ف يعني انعكست عليه وقلبها ورواه يعني بالعكس وكذا، زي حديث زي الحديث الآخر اللي هو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الراوي انقلب عليه الحديث، يعني حديث صحيح مسلم، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء في رواية في صحيح مسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وقالوا الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الإنفاق باليمين، وانقلب على الراوي وكذا. قالوا برضو هنا هذا من المقلوب، يعني انقلب على الراوي، أخطأ الراوي وعكس وكذا. لكن طبعا في الحقيقة يعني الأصل يعني عدم توهيم الراوي، يعني لا نقول أن الراوي قلب الحديث إلا إذا كان معنا يعني دليل واضح يعني وبينة واضحة، هنا ليس معنا بينة واضحة يعني تجبرنا على القول بأن الراوي أخطأ وقلب الحديث وكذا. وبعدين عندنا أيضا أنه ليس حديث أبي هريرة، طب هب أن هذا الحديث مقلوب، طيب حديث ابن عمر ليس أبو هريرة وحده الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على اليدين قبل الركبتين، عندنا أيضا ابن عمر رضي الله عنهما صح عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل الركبتين، إذا سجد يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. طيب هذا يؤكد أن حديث أبي هريرة ليس مقلوبا، لأنه حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليدين على الأرض قبل الركبتين، واضح؟ وبعدين أيضا قالوا هناك دليل آخر أنه في جاء ابن عمر، نعم؟ لو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه، إذا سجد يضع اليدين قبل ركبتيه. وكذلك يعني هناك دليل آخر وهو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هوي إلى السجود جاف يديه عن جنبيه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهوي إلى السجود كان وهو يهوي إلى السجود يجافي يديه عن جنبيه. في الحقيقة العلماء قالوا أن هذا يعني لا يمكن تصوره إلا إذا كان ينزل على اليدين، لماذا؟ لأن المجافاة يعني المباعدة. طب الآن الإنسان لو جربت أن تنزل على يديك وأنت قائم وتريد أن تنزل للسجود عن اليدين، ستجد نفسك تلقائيا سوف تبعد يديك عن جنبيك لأنك تريد أن تضعهما على الأرض، فستجد أن اليدين قد تجافت عن الجنبين. لكن إذا أردت أن تنزل على ركبتيك لا تجد أحدا ينزل على ركبتين ورافع كده يديه وبعدهما عن جنبين وبعدين ينزل على ركبتين، طيب ما فائدة المجافئة؟ لا أحد يفعل هذا. اللي بينزل على ركبتين لا يجافي يديه عن جنبيه، وإنما الذي يجافي يديه عن جنبيه إذا هوي إلى السجود هو الذي ينزل على اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوي إلى السجود جاف يديه عن جنبيه، وحديثه صحيح، وهذا يعني يؤيد أنه كان ينزل على اليدين. فلذلك يعني الراجح والله تعالى أعلم يعني هو إيه، أن الأفضل النزول إلى السجود على اليدين، ينزل على اليدين أولا ويضع يديه على الأرض أولا قبل الركبتين، هذا الأفضل والأرجح. لكن يعني لو أن شخصا يعني أخذ بالقول الآخر ونزل على الركبتين قبل اليدين لا حرج يعني إن شاء الله، ويكون هذا عمل يعني بحديث وائل بن حجر. ويعني من يعني طبعا من الفقهاء من قال يستحب وضع اليدين قبل الركبتين، ومنهم من قال يستحب وضع الركبتين قبل اليدين، ومنهم من قال هذا من باب اختلاف التنوع يعني، وصحح الأحاديث كلها وقال يعني هذا من باب اختلاف التنوع يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لعله كان ينزل على اليدين تارة وعلى الركبتين تارة، وبعض الصحابة روى هذا وبعضهم روى هذا، وكله جائز وكذا. الأمر إن شاء الله فيه يعني سعة بإذن الله. طيب عارف دخل الأذان المغرب العشاء. طيب هل في سؤال قبل أن نواصل؟ هل يوجد سؤال؟ الشيخنا السؤال هذا يقول Is it haram to have your belly button? نعم برسل إذا بتم درسه. وضع حلقة على السرة يعني، هل حرام وضع حلقة على السرة؟ والله يعني مسألة يعني التحريم يعني صعب الإنسان يعني يقول بالتحريم يعني بدون يعني برهان قاطع، لكن يعني ينبغي للمسلم أن يجتنب يعني هذه الأمور، ينبغي للمسلم أن يجتنب هذه الأمور لأنها يعني ليست من عادات المسلمين، وهي يعني عادات مخالفة للشرع، وفيها يعني ضرر، فيها ضرر يعني هذه الحلقات يحصل منها يعني هذه المواضع، يعني مواضع تتأثر يعني بشدة يعني بثقبها وكذا، وفي كثير من الأحيان تحصل التهابات وتحصل كذا يعني. وسمعت يعني يوجد يعني عدد يعني من الناس حصل لهم تسمم والعياذ بالله بسبب الحلقات اللي هي إما في اللسان والتي توضع في السرة، فهذا يعني ضرر محض بدون يعني أي فائدة وبدون يعني نفع، بدون فائدة وبدون نفع، وفي تشبه يعني بأعداد غير المسلمين، تشويه للخلقة وتمثيل بالخلقة، يعني هي أقرب إلى الحرمة، لكن لا يستطيع يعني يصرح يعني بالحرمة وكذا، ينبغي المسلم أن يجتنبها ويبتعد عنها إن شاء الله بإذن الله. أخونا يقول بعض الناس يعني إذا قال سمع الله لمن حمده يرفع يديه يعني كهيئة الداعي، يعني يرفع يديه كهيئة رفع اليدين عند الدعاء وكذا، هذا خلاف السنة يعني، هذا خلاف السنة الذي ورد رفع اليدين يعني مع قول سمع الله لمن حمده تكون بطن الكف إلى اتجاه القبلة يعني عكس طريقة الدعاء، واليد من يرفعها إلى محاذاة المنكبين أو شحمة الأذنين وكذا، ثم بعد ذلك إما أن يضعهما على الصدر وإما أن يرسلهما. فليس من السنة أن الإنسان يقول سمع الله لمن حمده وهو رافع يديه يعني في اتجاه وجهه كطريقة الدعاء. طبعا يعني هناك طبعا وضع القنوت يعني إذا كان في الركعة الأخيرة من صلاة يقنط فيها، فبرضو إذا قلت سمع الله لمن حمده يرفع اليدين يجعل الكفين في اتجاه القبلة، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يعني يرفع يديه كهيئة الداعي ويدعو، يعني لكن ليس مع أثناء قول سمع الله لمن حمده يرفع يديه كصفة الدعاء، وإنما يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه، يجعل بطن الكف في اتجاه القبلة، ثم بعد ذلك يعني يرفع يديه ويدعو دعاء القنوط إذا كان في الركعة الأخيرة من صلاة يعني يقنت فيها، لكن في غير ذلك يعني لا يسن يعني رفع اليدين كهيئة الدعاء يعني في هذا الموضوع. طيب. نعم. نعم أحسنتم. هذا السؤال المهم، يعني كيف يضع اليمنى على اليسرى؟ وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يعني وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني على الكف والرسغ، يسمى الرسغ أو الكوع اللي هو الكوع اللي هو المرفق، ليس كما يظن الناس الكوع هو المرافق يعني، ولكن الكوع هو المفصل، الكوع ليس المرفق وإنما الكوع هو المفصل الذي يفصل بين بين الكف والساعد، يعني المهم من هو الرسغ يعني. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، و يعني هذه الصفة. والصفة الأخرى أنه يقبض بها على ساعده، يعني يمنى يضعها فوق اليسرى بحيث يقبض بيده اليمنى على ساعد اليد اليسرى، يعني إما قبض وإما وضع هكذا بدون قبض. واضح؟ ويجوز أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، يعني إما الكف اليمنى على الكف اليسرى فقط، أو يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى مع الرسغ مع الساعد، أو يقبض بالكف اليمنى على ساعد اليسرى. كل هذه يعني هيئات مسنونة يعني وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. نعم. هذا يعني أخونا يعني يقول بعض الناس أثناء التأمين يقلب يعني كفيه كذا ويرفع الكف إلى السماء، هذا خلاف السنة، يعني لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء التأمين، يعني كما هو لا يغير أي شيء، يعني الكف يضع اليمنى على اليسرى كما هي ولا يحرك يعني كفه أي تحريك، وإنما فقط يقول آمين بصوته. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.